في زمان التكشف فيه مسبة ولا تقبله النفوس السوية. ويروى أن في مجلس موسى ابن إسحاق القاضي تقدمت امرأة فادعى وليها على زوجها 500 دينار مهرا، فأنكر الرجل، فقال القاضي: شهودك؟ قال: قد أحضرتهم. فاستدعى بعض الشهود أن ينظر إلى المرأة ليشير إليها في شهادته. فقال الزوج: تفعلون ماذا؟ قال الوكيل: ينظرون إلى امرأتك وهي مسفرة لتصح عندهم الشهادة. فقال الزوج: أنا أشهد القاضي أن لها علي هذا المهر الذي تدعيه ولا تسفر عن وجهها، فقد كانوا سينظرون إلى وجهها ما قبل. فقالت المرأة: وأنا أشهد القاضي أني قد وهبت هذا المهر وأبرأته منه في الدنيا والآخرة. فقال القاضي: يكتب هذا في مكارم الأخلاق. تذكروا دائما أن أول ما ترتب على مخالفة آدم لأمر الله تعالى التكشف. الله عز وجل قال: فأكل منها، أي الشجرة، فبدت لهما سوآتهما. الخلاصة: إن كنت رجلا فاستر أهلك بحجاب شرعي فإنه لحفظهن، وإن كنت امرأة فتستري بحجاب شرعي فإنه لحفظك، فمن قصر فليعلم أنه مبعد يعاقب نفسه بنفسه وهو لا يشعر.